البيت الصالح. البيت السوي. البيت السعيد. يحتاج إلى نموذج. هذه حاجة مهمة. هذا البيت السعيد الذي يؤمن الدنيا ويؤمن الآخرة، يؤمنهما للرجل، للمرأة، للمجتمع، للأولاد، للأجيال القادمة. هذا البيت يحتاج إلى نموذج. ما هو هذا النموذج؟ لعله يمكن أن نقول إن أفضل النموذج لهذا البيت هو بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. عندما نزلت هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قام رجل، هذه الرواية رواها العامة والشيعة، قال: أي بيوت هذه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. فقال النبي صلى الله عليه وآله: بيوت الأنبياء. قام رجل آخر وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهم وقال: وهذه منها. قال النبي صلى الله عليه وآله: نعم، ومن أفضلها.